اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن هناك شياطين سكنوا الأرحام سنين طوال وظلموا سنين طوال وعطلوا سنين طوال وقتلوا سنين طوال وأمرضوا سنين طوال وفرقوا سنين طوال واستحوذوا على الدماء سنين طوال. اللهم إنك تراهم وتعلم سرهم وتعلم مكرهم، اللهم دمر كل سحر فعلوه لتعطيل الرقيا، اللهم دمر كل سحر فعلوه لتعطيل الرقيا، اللهم دمر كل سحر صنعوه لتعطيل الرقيا، اللهم دمر كل سحر صنعوه لتعطيل الرقيا، اللهم دمر كل سحر صنعوه لتعطيل الرقيا، اللهم دمر كل سحر صنعوه لتعطيل الرقيا حتى لا تؤثر عليهم الرقيا. اللهم دمره وأبطله يا قوي، اللهم دمره وأبطله يا قوي، اللهم دمره وأبطله يا قوي، اللهم دمر كل سر عطلوا به الرقيا، اللهم دمر كل سر يعطلون به الرقيا حتى لا تؤثر عليهم، اللهم دمر كل سر صنعوا حتى لا تؤثر فيهم الرقيا، اللهم دمر أسرارهم، اللهم دمر سرهم، اللهم دمر سرهم، اللهم دمر سرهم يا قوي يا عزيز. اللهم أبطل عهود الشياطين على الرحم وسائر الجسد، اللهم أبطل عهود الشياطين على الرحم وسائر الجسد، اللهم أبطل عهود الشياطين على الرحم، عهود ومواثيق وتوكيلات أخذها الشياطين على بعضهم البعض، الذين يعملون على الرحم، الذين يعملون العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة، اللهم أبطل عهودهم، اللهم أبطل عهودهم، اللهم أبطل عهودهم، اللهم أبطل عهودهم، اللهم أبطل عهودهم، اللهم أبطل كل عهد أخذه الشياطين من الأبارس والعفاريت والملوك والمردة والجان والقرناء لخدمة العين والحسد والسحر والنفس الخبيث على الرحم، اللهم أبطل عهودهم، اللهم أبطل عهودهم، اللهم أبطل عهودهم، اللهم أبطل عهودهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين الله مخزي الكافرين. اللهم أبطل عهودا اللهم أبطل عهودا اللهم أبطل عهودا اللهم أبطل عهودا. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض يا طاهر الجبابرة. اللهم ارجع كل شيطان أو جان أو قرين متسلط على الرحم. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم اللهم ارجعهم إلى فطرتهم. اللهم ارجع كل شيطان أو جان أو قرين متسلط على الرحم يؤذي الرحم. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم اللهم ارجعهم إلى فطرتهم اللهم ارجعهم إلى فطرتهم اللهم ارجعهم إلى فطرتهم. اللهم ارجعهم إلى فطرتهم بقوتك يا قوي بقوتك يا قوي وبعدلك يا قهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اللهم يا قوي يا عزيز يا طاهر الجبابرة. اللهم إن الشياطين وسائل يتقوى بها على المكوث في الجسد ويستمدون منها طاقتهم. اللهم دمرها يا قوي. اللهم حرق قلاداتهم وأختامهم اللهم حرق قلاداتهم وأختامهم اللهم حرق قلاداتهم وأختامهم اللهم حرق قلاداتهم وأختامهم اللهم حرق قلاداتهم وأختامهم اللهم حرق قلاداتهم وأختامهم اللهم حرق طلاسمهم وجداولهم اللهم حرق طلاسمهم وجداولهم اللهم حرق طلاسمهم وجداولهم اللهم حرق طلاسمهم وجداولهم اللهم حرق ودمر طلاسمهم وجداولهم اللهم أبطل طلاسمهم وجداولهم

ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم احلل العقد على الرحم اللهم احلل العقد على سائر الرحم اللهم احلل عقد الشياطين والجان والقرناء على الرحم اللهم احلل العقد على الرحم اللهم احلل عقد الشياطين والجان والقرناء على الرحم اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا قاهر الجبابر والمعتدين الظالمين إن الشياطين ما تركوا بابا أو مكرا إلا وسلكوه مع عبادك المسلمين اللهم إنهم زرعوا فطريات إبليسيا على سائر الجسد وخاصة على الرحم اللهم طهر الدماء اللهم طهر الدماء من الفطريات الإبليسية التي زرعت في الرحم بسم الله تطهر الدماء من الفطريات الإبليسية التي زرعت في الرحم اللهم طهر الدماء من الفطريات الإبليسية التي زرعها الشياطين والجان والقرناء في الرحم اللهم طهر الرحم وسائر الجسد من الفطريات الإبليسية التي زرعها الشياطين والجان والقرناء في الجسد اللهم طهر الرحم وسائر الجسد من الفطريات الإبليسية التي زرعها الشياطين والجان والقرناء في الجسد بسم الله يطهر الرحم من الفطريات بسم الله يطهر الرحم من الفطريات الإبليسية بسم الله تطهر الدماء من الفطريات الإبليسية بسم الله تطهر الدماء من الفطريات الإبليسية التي زرعها الشياطين والجان أو القرناء اللهم طهر الدماء من الفطريات الإبليسية على الجسد وخاصة على الرحم اللهم طهر الرحم من الفطريات الإبليسية اللهم طهر الرحم من الفطريات الإبليسية اللهم طهر الرحم من الفطريات الإبليسية التي زرعها الشياطين في الرحم اللهم طهر الرحم من الفطريات الإبليسية التي زرعها الشياطين في الرحم اللهم طهر الرحم من الفطريات الإبليسية التي زرعها الشياطين في الرحم بسم الله يطهر الرحم من الفطريات الإبليسية إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اللهم طهر الرحم وسائر الجسد من الفطريات الإبليسية التي زرعها الشياطين والجان والقرناء. اللهم يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين، اللهم إن الشياطين الذين في الرحم يتقوون بسحر عظيم يستمدون القوة من سحر عظيم وهو السحر الموروث. اللهم حرق كل سحر موروث يتقوى به الشياطين والجان والقرناء فيعملون على الرحم. اللهم دمر كل سحر موروث، اللهم دمر كل سحر موروث، اللهم أبطل كل سحر موروث، اللهم أبطل كل سحر موروث، اللهم أبطل كل سحر موروث، ودمر كل سحر النجوم والكواكب يستمد منه الشياطين القوة. اللهم أبطل كل سحر خبيث موروث، اللهم أبطل كل سحر خبيث موروث يتقوى به شياطين الرحم، يتقوى به شياطين الرحم. اللهم أبطل كل سحر خبيث موروث يتقوى به الشياطين الذين يسكنون الرحم. اللهم أبطله يا قوي، اللهم أبطله يا جبار، اللهم أبطله يا قهار. اللهم أبطل معه سحر التفريق، اللهم أبطل معه سحر التفريق الذي يستمد منه الشياطين القوة للبقاء في الجسد للبقاء في الرحم. بسم الله يحرق سحر التفريق، بسم الله يحرق سحر التفريق، بسم الله يحرق سحر التفريق، بسم الله يحرق سحر التفريق، بسم الله يحرق سحر التفريق، بسم الله يحرق سحر التفريق. اللهم أبطل سحر التفريق أينما كان وكيفما كان وعلى أي هيئة كان وبأي شيء صنع. اللهم حركه وأبطله أينما كان. بسم الله ابطل سحر التفريق الذي يستمد منه الشياطين الذين يعملون على الرحم القوة للبقاء في الجسد. بسم الله يحرق سحر التفريق، بسم الله يحرق سحر التفريق، بسم الله يحرق سحر التفريق، بسم الله يبطل معه سحر تعطيل الولادة، بسم الله يبطل معه سحر تعطيل الولادة. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الإنجاب يتقوى به الشياطين على الرحم، يتقوى به الشياطين والقرناء والجان على الرحم. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الإنجاب، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الإنجاب، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الإنجاب، اللهم حرر كل سحر لتعطيل الإنجاب، اللهم حرر كل سحر لتعطيل الإنجاب، اللهم حرر وأبطل كل سحر لتعطيل الإنجاب يتقوى به الشياطين، يتقوى به الشياطين، يتقوى به الشياطين الذين يسكنون الرحم الذين يعملون على الرحم. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الولادة يتقوى به الشياطين، يتقوى به الشياطين والجان والقرناء الذين يعملون على الرحم. اللهم أبطله يا قوي، وأبطل معه سحر تعطيل الزواج. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج يتقوى به الشياطين الذين يعملون على الرحم. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج. بسم الله يحرق كل سحر لتعطيل الزواج، بسم الله يبطل كل سحر لتعطيل الزواج يتقوى به الشياطين على الرحم، يتقوى به الشياطين على الرحم. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج، اللهم دمر كل سحر لتعطيل الزواج، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج. يستمدونه الشياطين والجان والقرناء القوى الذين يسكنون على الرحم، الذين يعملون على الرحم. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج. يتقوى به الشياطين والجان والقرناء الذين يعملون على الرحم. بسم الله يبطل. وأبطل معه تعطيل سحر الزواج، وأبطل معه سحر تعطيل الجماع. اللهم أبطل سحر تعطيل الجماع، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الجماع، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الجماع، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الجماع بين الزوجين، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الجماع بين الزوجين. يستمد منه الشياطين والجان والقرناء القوى الذين يعملون على الرحم. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الجماع الذي يتقوى به الشياطين. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الجماع، اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الجماع. بسم الله يحرق كل سحر لتعطيل الجماع، بسم الله يحرق كل سحر لتعطيل الجماع، بسم الله يحرق كل سحر لتعطيل الجماع. يستفيد منه الشياطين للبقاء في الرحم. بسم الله يحرق، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل. ويبطل معه سحر احتباس الحيض. اللهم أبطل كل سحر لاحتباس الحيض، لاحتباس الحيض. يتقوى به الشياطين والجان والقرناء الذين يسكنون الرحم، الذين يعملون على الرحم. اللهم أبطل كل سحر لاحتباس الحيض. بسم الله يبطل كل سحر لاحتباس الحيض، لإيقاف الدورة، لاضطراب الدورة. بسم الله يبطل كل سحر أثر على الدورة.